أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: بالنسبة للعقيقة للمولود، هل يجمع عليها الأهل والجيران أم الأفضل أن توزع على الفقراء والمساكين؟ الجمع بين هذا وهذا أحسن، يوزع منها على الفقراء، لأن هذه ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، فأولى الناس بها الفقراء. ويجمع عليها أيضا جيرانه وأقاربه، فيحصل بذلك منفعتان: منفعة الفقير، ومنفعة إعلان السنة وبيانها. وهذا أمر يسير، يتصدق مثلا باليدين أو بالرجلين، ويأكل الباقي، يعزم عليه ناس من أقاربه وجيرانه.